صلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء لكنتم

فذبحوها وما كادوا يفعلون قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها Oh.